بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إكي وليه ترى الشريني موزو ذي الحجة موكا الفموجة من 38 katika darsa ya kitabu cha nahwu alwadih fi qawaid al-lugha al-arabiyya tukiwa katika juzu ya thani tulifikia mada al-ism al-mu'tal al-akhir al-ism al-mu'tal al-akhir tulimaliza katika mada iliyopita kuzungumzia fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir wa ahwal i'rabi. Kwa tukamalizana na fi'il. Sasa hivi tuzungumzia ism. Majina. Al-mu'tal al-akhir. Tukisema al-mu'tal al-akhir tukusudia ile ambayo mwisho wake ni herufi katika hurufi zinazojulikana kama hurufi al-illa. Alif, waw na ya. Kwa hivyo ism yoyote ambao mwisho wake kuna alif ama waw ama ya yajulikana kama mu'tal al-akhir. Al-ism al-mu'tal al-akhir al-maqsur wa ahwal i'rabihi. Al-ism al-mu'tal al-akhir imegawanyika, kuna ile inayojulikana kama al-maqsur na kuna inayojulikana kama al-manqus kama tutakavyoona mbele. Nitaeleza hii al-maqsur katika bahthi al-amthila. Naja al-fata min al-gharaqi. Thaniyan dha'at al-asa. Thalitha nalani al-adha. رابعا شمت بي العداء. فين كنا نقول له بيلي نجيت الفتى من الغرق أضعت العصا منعت الأذى لا شمت بي العداء. مفانو يتاتو رضيت عن الفتى اتكأت على العصا سلمت من الأذى انتصرت على العدا. البحث. الكلمات الفتى والعصا والأذى والعدا في الأمثلة المتقدمة كلها أسماء معربة. لزمن الفتى العصا الأذى العدى يعني ما دوي ما جينا هاي من يوتي كتك مفان تلو تنغولي كويتاجا يوتي ني أسماء تينا ني معربة سيما بنية ني معربة. وفي آخر كل منها ألف ثابتة. لكن أكتزام مش وكلا جينا كتكها مدينة ليتاجها هابا وتكوت مش واكي إما لزميانا نمجينا هايا ألف. هذه الأسماء وما شابها من كل ما هو معرب آخره ألف لازمة تسمى بالأسماء المقصورة. Majina haya na kila jina lililofanana na majina haya ambao ni mu'rab mwisho wake ni alif ambao hulazimiana daima na mwisho wake huitwa al-asma al-maqsura. Kwa hivyo ukiulizwa al-asma al-maqsura itakuwa ni kila ism ambao mwisho wake nini ni alif. sawa. Tayeb. Wa idha taammanta hadhihi al-asma wajadtaha fil qism al-awwal marfu'atan li'anna kull wahid minha yaqa'u fa'il. Ukitaamali haya majina utapata katika kigawanyo cha kwanza yote ni marfu'a, kwa sababu kila mmoja wapo katika haya majina limeangukia kuwa ni fa'il. Kwa mfano, naja al-fata min al-gharaq, naja ni fi'il, al-fata ni fa'il, usawa iwe nini? Ni marfu'. Dha'at al-asa, dha'a ni fi'il, na'asahu kunan ni fa'il, nalani al-adha, nala ni fi'il, na nun hapa ni yule mzungumzaji ambaye nani ni maf'ul, na fa'il iko wapi? Al-adha, al-adha. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa fata, asa, adha na mwisho shamita bi al-ida, al-ida ndio fa'il. Nalani ile ya mzungumzaji pale ndio maf'ul hapa. Nalani ni ya ndio maf'ul, afwan, simanun. Sasa ni ya. Al-adha ni fa'il. Sio. Tizama hapa mbele yake al-ida ni fa'il. Lakini ukitizama mwisho kote kuna nini? Kuna alif. Kwa hiyo ilikuwa hiyo ni marfu'a, lakini kabakia kwa nini? Ni alif. وفي القسم الثاني منصوبة لأن كل منها مفعول به يرحمك الله. نكتك كيغواني وشابيري زودني منصوبة وسوى يويفو وسباب كلا موجة يميانكوكي يكون مفعول به. نجيت الفتى من الغرق، أضعت العصا، منعت الأذى، لا تشمت بي العدا. Zote hizi nini? Ni maf'ul bihi. Usasawi ni mansub. Wa fil qismi thalithi majrura bi harfi jar. Raditu 'ani al fata, 'ala al 'asa, min al adha, 'ala al 'ida. Ana zote ni kabla yake imetanguliwa harf jar, yani majrur. Fama 'ala ma turfi wal nasb wal jar fiha. Je, ni ipi alama hapa ya rafa, na ni ipi alama ya nasb, na ni ipi ana ya jar? Nahnu na'lamu anna al-alamat al-asliya lir-rafa wan-nasb wal-jar hiya ad-dhammah wal-fathah wal-kasrah. Sote tufahamu hivyo kuwa tajua kuwa alama asl za rafa na nasb na jar ni dhamma, fatha na kasra. Walakinna huna la nara athara lidhammi au alfathi au alkasr. Atuoni athari yote, hakuna dham wala fatha wala kasra. Fama sababu dhalika, ni ipi sababu ya hilo? Asbabu anna akhira kulli kalimatin min hadhihi alkalimati alif. Sababu ni kuwa mwisho wa kila kalima katika kalima tuzaje katika majina tuliyotaja hapa ni alif. Wal alifu yata'adharu tahrikuha, na alif huwa haiwezekani kufanywa haraka, ya mwisho wake ni alif. Walidhalika baqiyat sakina wa qaddarat 'alayha ad-dhammatu fi halati ar-rafa wal fathatu fi halati an-nasb wal kasratu fi halati al-jar. Ikabakia vile vile na sukuni yake, kisha zikakadiriwa hizi haraka katika dhamma na katika rafa. Ikakadiriwa haraka ya dhamma, katika nasb ikakadiriwa fatha, na katika jar ikakadiriwa kasra. Bimaana tukija katika namudhaji ya i'rab, tutakuja kueleza gani huiribiwa Tusome kaida. Qala al-maqsur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazima. Maqsur ni kila jina ambalo ni mu'rab au simabni ambalo mwisho wake kuna nini? Kuna alif inaolazimiana na pale mwisho. Kisha akasema تقدر على آخر المقصور حركات الإعراب الثلاث هكدريوا مش وكلا مقصور حركات ذا إعراب زوت غابي تاتو زوت تاتو تجي كوني نموذج إعراب إلي تويلي هاتو لويلي زابا سقط الندى على الأزهار. سقط ni fi'l madh mabni ala al-fath ili tulifahamu. An-nada ni fa'l marfu' bi dhammatin muqaddaratin ala al-alif. Kwa hiyo utasema ni fa'l marfu' lakini hakuna dhamma, fa ni dhamma muqaddara ili ukadiriwa juu ya nini? Ya alif. Ala ni harf jar mabni ala al-sukun. الأزهار مجرور بعلى وعلامة جر ماذا؟ الكسرة. الأزهار يذير كفان مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. هنا جملة أبوز متاليو دفاني مزويزي وكوزي بيتي يسو يريب فاني عراب. قال المنقوص واحوال اعرابه. تميونا مقصور ساسا تونجي كوني نيني منقوص الامثله تتجو منقوص منه. فر الجاني عدل القاضي نادى المنادي يندم الباغي. يعني مفانو مني اقوانس كاتيكا مفانو مني ابيل. حبست الجاني نحترم القاضي سمعت المنادي. ساسا حبست الجاني نحترم القاضي انا ميكا امذبيتنا فتحا سمعت المنادي يكره الناس الباغية. قال نفوات نظرت إلى الجاني قمنا إجلالا للقاضي ولا يجوز هذا. أصغيت إلى المنادي على الباغي تدور الدوائر. ظالم ظلم ياكهم رجل يا منيه. البحث الكلمات الجاني والقاضي والمنادي والباغي كلها أسماء معربة. كيانغليو طونا يوتا يعني مجينة تنا معربة سيما بنية. وفي آخر كل منها ياء ثابتة مكسور ما قبلها. نو كيانغليو مش وكيلا نينو كتك ما نينو هايا أو مجينة هايا وتكوتا مش وكي كنا ياء ambayo imelazimiana na kila neno tena ya yenyewe hii kabla yake na nini ina kasra. Aljani, alqadhi, almunadi, albaghi, mayuna fisuri. Hadi alasma wa ma shabaha tusamma bil asma'i almanqusa. Majina kama haya na yale yanayokuja katika mfano huu hujulikana kama majina almanqusa. وإذا تأملنا هذه الأسماء وجدناها في القسم الأول مرفوعة لأن كل منها يقع فاعلا. نوكتزار كي مفانو فر الجاني فر فعل نعم ماضي نالجاني فاعل عدل القاضي القاضي فاعل عدل فعل نادى المنادي فعل نفاعل يندم الباغي فعل نفاعل. Kwa hivyo ukiangalia utakuta yote haya majina hapa au hizi kalimata hapa zimeangukia kwa nini? Ni fa'il. Wa fil qismi thani mansubatan li anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi. Katika kigawanyo cha pili yote ni mansuba kwa sababu yaangukia kwa ni maf'ul bihi. Habastu al-ganiya nahtarimu al-qadhiya sami'tu al-munadiya yakrahu an-nasu al-ghiya. وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر. نكتك كيجوانو شتاتو تكتفيوتني مجرور بحرف جر. إلى الجاني إلى المنادي للقاضي على الباغي زوتني مجرور. ولكننا نرى هنا من علامات الإعراب سوى الفتحة أو قال ولكننا لا نرى هنا من علامات الإعراب سوى الفتحة التي هي علامة النصب. ukiangalia vizuri hapa hatuoni alama yoyote katika alama za i'rab isipokuwa fatha peke yake ambayo ni alama nini ya nasb. katika habastu aljaniya nahtarimu alqadhiya sami'tu almunadiya yakrahu an-nasu albaghiya, hiyo peke yake ndio tunaona fatha mwisho. فما السبب في ظهور علامة النصب وحدها واختفاء علامة الرفع والجر؟ كونيني اظهيري علامة نصب امبوني فتح بكياك لكن علامة رفع نجرك هذه ونكال. السبب في ذلك ان اخر كل كلمة من هذه الكلمات يا. سبب نكو مش وكلا كلمة كتكيزي كلمة تجوابا يا. والياء يخف ظهور الفاتحة عليها نيا هو نيبس فتح كذهير جوياك. ويثقل ظهور كل من الضمة والكسرة نني أزيت كذهير زوت مليز ضمة كسرة. حكم القاضي نقوم تمك. ولذلك تنصب هذه الأسماء بفتحة ظاهرة وترفع تجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء. نكو سبب هيو إكاوى إكيجا كتك مجينهايا نصب بس موجة كموجة لفتحة وظاهر يوازي وازي ونكان. لكن كتك رافع نجر هو كنا ضم قدر كتك رافع نكسر مقدر كتك نيني كتك جر يويايا. القواعد. الأصل هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. منقوص نكيل جينا أمبالو نمعرب مشواك نياء أمبالو لازميانا لنينو هيونروك لكن ياء نيوه قبلهاك كنا نيني كنا كسرة. ثم تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوص في حالتي الرفع والجر. أما النصب يكون بفتحة ظاهرة على الآخر. هكذري وضمة ترى مش وهي منقوص كتك حال بيه الرفع نجر هكذري وضمة نكسر. أما يكيجي كتك نصب إلي فتحة هو وازي كبيسة مش واكي فتحة هو إكوازك كبيسة. والله المستعان. نموذج الرجل القاسي مكروه. الرجل مبتدأ مرفوع بالضمة. الرجل القاسي نعت نصفة يهود رجل نعت مرفوع بضمة مقدرة على الياء. سبب نعت المرفوع مرفوع لكن ضمها فني مقدرة على الياء كساويا نوزيت قذيري ضم جياك. مكروه خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. مكروه نخبر يعني مبتدأ الرجل فني مرفوع بالضمة الظاهرة. فكركم فانو تكوتو ميليويكا تكوتو ليليزا نتوميليو معنى المقصور نكتب يعني نا المنقوص نكتب يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.